ما يناسب، لأن يقول من جانبه الذي في الوسط، وهذا يشك في خطوط البر. طيب بعدين وقيل صفته هكذا، يعني جعل الخطوط كلها برا، هذا أيضا ما يناسب. وقيل صفته هكذا أيضا ما يناسب ثالث، لأنه ما لأن الأمل ما ظهر. الثالث من اليمين، أنا بدأنا من اليمين بعدين بالأول، في الأول وقيل صفته هذا ما يستقيم أبدا بعيد. طيب وقيل صفته نعم رسمه بالتين ورسمه بالتين هكذا، حتى هذا الآية أيضا ما وصل. عيني يا شيخ رسمه زين. العين كيف؟ العين رسمه زين. هذا نعم هذا صحيح. العيني أقول كلام العين أحسن، ما فيه إلا رسمين فقط. يعني قسطلان ثلاثة، ها؟ قسطلان ثلاثة مثل الفتح. إيه. لا ما أستطيع، هذا بعيد. لا أحسن شيء العين، أقرب شيء العين. المربع يشمل المستطيل يا شيخ. نعم المربع. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.